بس أنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال الكلام متصلا فيما يتعلق بالصلاة وبشروط الصلاة وما يصلى فيه وما لا يصلى فيه. وانتهينا بالأمس مما ذكره الشيخ وعقد له بابا بعنوان باب من صلى، أخذنا ثلاثة أبواب كما ذكرها الشيخ المجد: باب من حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته أو ما وما شك في نجاسته، وذكر فيه حديث أبي قتادة من حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب، وحديث أبي هريرة أنه كذلك فيما يتعلق بهذا الأمر في حمله لأمامة بنت زينب، وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تقول وهي إلى جنبه وكانت وتكون حائضا وعليها مرق وعليه صلى الله عليه وسلم بعض ذلك، وفيه دلالة على أنه يجوز أن يكون على المصلي بعض ما على الجنب من ثوب ونحو ذلك، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة. وكذلك حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا، والشعور جمع شعار وهو ما يلبس ملاصقا أو مباشرا للجسد، فقالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الثياب التي كنا يلبسنها أمهات المؤمنين مباشرة للجسد، وهذا في ظاهره مخالف لحديث المرض، تقول كان عليها مرض وهي حائض وكان بعضه عليه، وقد رأينا كيفية الجمع بينها، هو أن ترك ذلك ترك ما تلبسه المرأة ويباشر جسدها عدم الصلاة فيه من باب الندب والاحتياط للطهارة وليس من باب المنع منه، وأن من فعل ذلك وصلى في ثوب قد لبسته المرأة فلا بأس بذلك وصلاته صحيحة، لكن الأولى أن لا يفعل ذلك. أيضا ذكر باب من بابا وقال باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة، وذكر حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه ابن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، وهذا الحديث صحيح رواه مسلم والإمام أحمد والنسائي وأبو داود، وفيه دلالة على أنه كان يصلي صلاة النافلة لأنه كان على سفر على حمار، والحمار مختلف في طهارته ونجاسته لعينه في طهارة عينه ونجاسته، فمن يقول بنجاسة الحمار قال إذن تصح الصلاة عليه لأنه هناك حائل وهو الركاب أو ما يوضع الرحل، كان الرحل يطلق على ما يكون على البعير. حديث أنس مثل حديث ابن عمر. وكذلك الشيخ بالأمس ذكرنا ما ذكره في كتابه هذا من باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرها من المفارش، ورأينا في الجملة أنه ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على البساط وعلى الحصير وعلى الفراء وعلى الحمرة وهي ما يوضع بقدر ما يسجد عليه ونحو ذلك. إذن ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الحائل بين الأرض وبين يعني ما يحول بين من بساط من سواء كان من فراء أو من خزف أو من يعني غيره، فهو مشروع جائز. بعض أهل العلم قال لابد أن يباشر المصلي سجوده بالأرض، لكن هذا من باب يعني يرونه من باب الاستحباب ولا يمنعونه ولا يعني يلطرون صلاة من صلى بحائل. والأصح وهو قول جمهور أهل العلم أنه يصح الصلاة على البساط من أي نوع كان من الطاهرات، يعني سواء كان من النبات أو من غيره، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا، وما نأخذ الأحكام الشرعية إلا منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث من هذه الحديث التي ذكرها حديث المغيرة وحديث أبي سعيد في مسألة صلاة صلى الله عليه وسلم على الحصير ونحو ذلك. الآن سنرى ما ذكره الشيخ من قوله أو من ما عقده من باب في بيان الصلاة في النعلين والخفين، عقد بابا لذلك وأورد فيه بعض الأحاديث سنسمعها ونبين ما تدل عليه من الأحكام، وكذلك ما بعده الباب الذي بعده وهو فيما يتعلق بالمواضع المنهي عن الصلاة فيها والمأذون في الصلاة فيها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الصلاة في النعلين والخفين. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب وأورد تحته هذين الحديثين، حديث أبي مسلمة ابن سعيد بن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنسا، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ هذا التابعي أبي مسلمة يسأل أنس رضي الله عنه الصحابي الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأله: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال أنس: نعم، كان يصلي فينا عليه. وهذا الحديث متفق عليه، صحيح، متفق على صحته، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وكثير من أهل السنة. وحديث شداد بن أوس قرأته، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. الصلاة في النعلين والصلاة في الخفين قد وردت فيها أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة بروايات متعددة. والشيخ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه هذا منتقى الأخبار أورد تحت الباب باب الصلاة في النعلين والخفين هذين الحديثين، اكتفاء بهما للدلالة على من شيء، وهذا من فقهه رضي الله عنه ورحمه. فذكر حديث أبي مسلمة الذي فيه بيان وحكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل أنس الذي كان ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه أو فينا عليه فينا عليه؟ قال أنس: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه. هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وحديث شداد بن أوس من قوله عليه الصلاة والسلام وحثه على الصلاة فينا عليه، وله معنى آخر، يعني زيادة على مجرد الجواز. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود، خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. رواه أبو داود. نأخذ من هذين الحديثين، يستفاد من هذين الحديثين أن الصلاة في النعلين أو في النعال والخفاف مشروعة، مشروعة، مشروعة، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادات أقل درجاته الندب، العبادات يعني أقل درجات الفعل في العبادة الندب، وقد يكون للإباحة، قد يكون لبيان الجواز، قد يكون يعني فعل لبيان الجواز، لكن هذا يعني دلالة فعله هنا أنه أن هذا يعني الفعل في الصلاة أو لبس يعني الصلاة في النعلين، طبعا بشرط أن تكون طاهرتان، وطهارة النعلين كما ورد في الأحاديث الصحيحة يعني فكهما بالأرض ويكفي هذا. ففيه مشروعية الصلاة في النعلين، ولكن هل اختلف أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، هل هذا الفعل من باب المباح أو من باب المستحب أو أنه مكروه؟ وكيف يكون مكروها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لك: فعل رسول الله خاص به، ويعني إشارة إلى الجواز، ولكن الكراهة بالنسبة لغيره، يعني حتى لأن يعني يتجنب ما فيه أو ما يحتمل فيه من نجاسة ونحوها. لكن الشيخ الشوكاني هنا يقول: اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك، هل هو مستحب أو مباح أو مكروه. يعني روي عن عمر بإسناد ضعيف أنه كان يكره ذلك، وكذا عن ابن مسعود، وكان أبو عمرو الشيباني يمنع الناس إذا خلعوا أنه يكره وخل النعال، هذا عمر بن الخطاب، ويشتد على الناس في ذلك، وبعكس ذلك وكذا عن ابن مسعود. وكان بعض التابعين يحرص على أن يبقي الناس على لبسهم لنعالهم اكتداء بالسنة، اكتداء بالسنة. وروى عن إبراهيم أنه كان يكره خلع النعال، وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء. خلاصة ذلك أن نقول الصلاة في النعال جائزة، في النعلين والخفين جائزة، لأنه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل يكتفى أو يقتصر على الجواز فقط والإباحة، أو أنها تعلو درجة إلى الندب والاستحباب، وليس بالضرورة في كل وقت، ولكن الاتيان بفعل مندوب من أجل أنه مندوب ولو مرة أو مرة. الظاهر من حديث شداد بن أوس الذي فيه الأمر قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في خفاف ونعال فصلوا في النعال، فبما أن فيه أمر والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن هنا لا يحمل على الوجوب لوجود قرائن تصرفه على الوجوب، فأقل درجات حمله في هذا الموضع أن يكون إيش للندب والاستحباب لما فيه من مخالفة اليهود، فهذا مشروع ويكون على سبيل الندب والاستحباب. يبقى أمر لا بد أن ننبه له، وهو أن هذا الفعل وهو يعني إطفاء الرجل على نعليه في رجليه في أثناء يعني عند الصلاة دخول المسجد دخول المساجد أمر مشروع، إما على الإباحة وإما على الاستحباب لمخالفة أهل الكتاب أو لمخالفة اليهود، لكن أيضا هناك قواعد الشرع وأدلة الشرع الدالة على طلب السلوك الحسن ومعاملة الناس وعدم إيذاء الناس في تجمعاتهم وفي أماكن عبادتهم أو أماكن وتواجدهم ونحو ذلك، لابد من ملاحظة ذلك. فلا يأتي شخص ويقول هذا أمر مطلوب ومشروع بل هو مستحب، ويأتي إلى مكان يعني يتأذى الناس بوجود يعني بوجوده على هذا الحال، يعني بدخول يتخطى رقابهم بنعليه وكذا ونحو ذلك، ويقول هذا مشروع. لا، هو مشروع ومباح للاتفاق، ومشروع على سبيل الندب عند كثير من أهل العلم لما فيه من الأمر بمخالفة أهل الكتاب، ولكن أيضا الأمر الشيء المشروع لابد أن يحسن المكلف والمسلم استعماله والإتيان به بحيث لا يضر بالآخرين ولا يترتب عليه مضرة دنيوية أو دينية بالآخرين. فإذا نأخذ من هذا أن ذلك جائز ومشروع في الصلاة، وأنه تصح الصلاة وهو لابس عليه، ولكن بحدود حسن الأدب مع غيره من المسلمين. يقول ابن دقيق العيد في شرح الحديث الأول إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب، الحديث الأول هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من عليه، لأن ذلك لا مدخل له في الصلاة. ثم أطال البحث وأطال وأطاب الشيخ إثني عليه، يعني أطال البحث وأطاب فيه، إلا أن الحديث الثاني من حديثي الباب أقل أحواله، الكلام الشيخ الشوكاني، أقل أحواله الدلالة على الاستحباب، وكذلك سائر الأحاديث التي ذكرها في الشرح. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيه. هذا يعني يرد أو يبين أو يزيل شبهة وشك من يقول إن الحذاء أو النعال معرض للنجاسة لأنه يمشي به على الأرض إلى آخره، فكيف يصلي فيه وهو؟ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطهره، والدين يسر ولا تكليف فيه يعني ولا عسر فيه، فما يطهره كيف بماذا يطهر؟ يعني قال يمسحه فليمسحه، يمسحه بالأرض يمسحه بكذا وليصلي فيه، يمسح ما فيه ويكفي ذلك في طهارة. ويمكن الاستدلال مما يستدل به لعدم الاستحباب الذين قالوا هو مشروع أو هو جائز مباح لكن لا يصل إلى درجة الندب، وإن كان في حديث شداد بن أوس أمر به. يقول ممكن أن يستدل لهؤلاء الذين لا يقولون بالندب بحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذيهما أو فلا يؤذي بهما أحدا، فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما أو ليصلي فيهما، لأن معنى هذا أن النهي عن إيذاء المسلمين في مساجده في تجمعاته في كذا بهذه ممنوع، سواء كان في حال لبسه أو في حال خلعه. قال إذا خلعنا عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه وهو يصلي حتى لا يجعل أمام يعني مصلي آخر يزيد عليها أو كذا أو ليصلي فيه أو ليصلي فيه. وهذا في المساجد التي ليس فيها فرش وغرفة وكذا ونحن نعم. وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. نعم يصلي حافيا ويصلي منتعلا لأنه قد ثبت عنه الفعلين. نعم. وهناك حديث مرسل عن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عليه فصلى الناس فينا عليه فخلعنا عليه فخلعوا فلما صلى قال من شاء أن يصلي فينا عليه فليصلي ومن شاء أن يخلع فليخلع. وهذا مرسل صحيح. خلاصة ذلك كله أن هذه الأحاديث التي فيها التخيير تدل على أن الأمر في حديث شداد بن أوس ليس للوجوب وإنما هو لأقل درجاته مدام أمرا أن يكون مصروفا عن الوجوب إلى الاستحباب ولو يعني بقصد اتباع السنة ولو مرة أو مرات يعني ليس بالاستمرار على ذلك بشرط ألا يؤذي به أحد. نعم. باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركت. متفق عليه. وقال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا. رواه الخطابي بإسناده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال حيثما أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه 5 إلا النسائي. وعن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وعن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت 5 وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. نعم. هذه أحاديث متعددة في معان متنوعة فيما يتعلق بهذا الباب الذي قال فيه باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. وذكر رحمه الله تعالى حديث جابر وحديث أبي ذر في المواضع المأذون فيها. وقال حديث جابر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. متفق عليه. وحديث أبي ذر لما سأله أي مسجد من حيث البناء قال المسجد الأقصى ثم المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى وكم بينهما يعني من الزمن؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال حيثما أدركت الصلاة أو أدركت الصلاة فصلي. هذه 3 أحاديث فيها بيان ما يصح الصلاة فيه من المواضع وهو الأرض كلها جعلت الأرض كلها طهور مسجدا وطهورا. وفي رواية في بعض روايات هذا الحديث وجعلت تربتها ليطهرها، لكن جعلت هي الأرض طهورا. وأينما أدركت الصلاة وأينما أدركت المسلم الصلاة فليصلي حيث شاء. هذا عموم وفيه بيان واضح بأن كل موضع من مواضع من الأرض فهو مكان تصح الصلاة فيه، الأصل فيها في الأرض الطهارة، إلا المواضع التي استثناها الشرع ومنع وأبطل صلاة فيها، وسيأتي بعضها أو ذكر بعضها الشيخ في حديث المقبرة. أو موضع يتيقن الشخص أن فيه نجاسة، فالأصل في الأرض الطهارة وأنها مكان للصلاة في أي مكان منها إلا ما قام الدليل على منع الصلاة فيه، وهذا مستثنى. إذن لدينا عموم ثابت، وهذا من يسر الله وتسهيله لعباده في مسألة، يعني نحن يعني دين الإسلام دين الفطرة، دين السهولة، دين اليسر. كلفت أن تصلي، وصلاة تصليها لابد أقل ما يمكن 5 مرات، أقل ما هي الفرائض، فلست محددا ومقيدا بموضع معين لابد أن تصلي فيه ولا ما صح صلاتك أبدا. إن كنت في الحاضرة في المدينة في الحي في البلد إلى آخرين، فالواجب عليك أن تصلي صلاة الفريضة في المسجد مع الجماعة، لأن الجماعة مطلوب لذاتها لا لأن المكان مخصوص فقط، بل لأن الجماعة مطلوبة، صلي جماعة. وما عدا ذلك من الصلوات من النوافل المطلقة أو المقيدة، أو إذا كنت في حال لا تجب عليك الجماعة، إذا كنت في مريض أو كذا أو نحو، أو في سفر، يعني كنت في سفر، فأي مكان تدركك أو تدرك الصلاة فيه فلك أن تصلي فيه. وهذا من يسر الله وتوفيقه ولطفه بعباده المؤمنين المسلمين. دخلت بعض الديانات التي لا تكون العبادة إلا في مكان معين وكذا إلى آخره، وطقوس خاصة، وهي أمور يعني فيها من الإصر ما قد رفعه الله عن المسلمين. لكن الاستثناء ورد في المواضع الأخرى التي ورد فيها المقبرة، أعطان الإبل، المجزرة، كذا، هذه التي يعني سيذكر الأحاديث التي وردت فيها. فقوله في حديث جابر جعلت لي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة قد يصلي حيث أدركته، متفق على هذا الحديث صحيح لدى البخاري ومسلم الإمام أحمد وغيرهم. وقال ابن المنذر وهو من كبار العلماء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا. طيبة، هذه كلمة طيبة قد وردت في حديث صحيح مرفوع ابن المنذر وهو من يعني القرن الثالث الهجري عايش، فهو من تابع التابعين أو يعني لا، يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعلا قد ثبت بالرواية الصحيحة والسند كما في رواية البخاري ومسلم، أن يعني في رواية مسلم أنه قال في بعض روايات هذا الحديث وجعلت لي الأرض طيبة فهو طيبة. فقوله في الحديث طيبة هنا هل ينافي قوله في الحديث السابق اللفظ السابق جعلت لي الأرض كلها طهورا أو لا يعارضه؟ لأن كلمة طيبة وصفها طيبة معنى هذا أنه لا يصلى في مكان طيب طاهر، وهذا معلوم، فلا تعارض بين الروايتين. الأرض كلها مكان للصلاة إذا بشرط أن يكون يعني ألا يعلم فيها نجاسة، يعني لا يشترط عليه أن يبحث وأنه هل كان فيها نجاسة أو لا، الأصل طهارتها، فإن وجد فيها نجاسة لا يصلي فيها حتى يزيل هذه النجاسة، وإلا فالأصل طهارتها فليصلي. وأيضا يستثنى من ذلك ما ورد النص باستثنائه ومنع الصلاة فيه مثل المقبرة والمجزرة وكذا التي ستأتي في الأحاديث الأخرى. حديث أبي ذر يقول فيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض، يعني بني في الأرض أولا، أي مسجد وضع في الأرض أولا يعني بني أولا وجد أولا، قال المسجد الحرام. نعم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، هذا ما يعني تأيده الآيات والأحاديث الصحيحة. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. مسجد الأقصى، سواء كان قلنا على بناء الذي أول من بناه إبراهيم أو بناه آدم أو بنته الملائكة المسجد الحرام إلى آخره، على الأقوال الذي بناه إبراهيم، إبراهيم بنى المسجد الحرام ثم ذهب. نعم. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. والمقصود بقوله 40 سنة يعني بين من حيث الزمن وليس من حيث المسافة، أن المسافة بين المسجد الأقصى وبين المسجد الحرام لا تأخذ هذا الزمن مسافة يعني في السير، ولكن مقصود مساء الوقت الزمني. والشاهد في الحديث ما سيأتي وهو قوله ثم أي؟ قال حيثما أدركت الصلاة فصلي. فكلها حيثما أدركت الصلاة فصلي يعني من الأرض، فصلي فكلها يعني الأرض مسجد، متفق عليه. حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الخمسة. هنا يأتي في هذا الحديث جاء الاستثناء مما يمنع من العموم، العموم لدى الحديثان السابقان وما نحوهما دالة بالعموم على أن كل موضع من الأرض يجوز الصلاة فيه، لكن وردت مواضع استثناها الشارع وقال هذا لا يصلى فيه لأسباب وحكم سنذكرها وسيذكرها الشيخ هنا، منها هذا الحديث. قال حديث أبي سعيد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي وهو حديث يعني صحيح استدل به. نعم ذكر الشيخ في حيث سنده يقول الترمذي الإمام الترمذي، وهذا حديث فيه الترمذي له نظر في مسألة الوصل والإرسال. قال الحديث فيه اضطراب رواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى نفسه عن أبيه عن أبي سعيد. شوف الرواية الأولى عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الرواية الثانية عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه ولم يذكر فيه أبي سعيد، وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه أثبت وأصح. انتهى كلام الترمذي. هنا نقطة نريد أن ننبه إليها أو ننبه لها، وهي مسألة يعني الإرسال والإيش الإسناد، إسناد والإرسال. هل الإسناد أو هل الإرسال يعتبر علة في الحديث الذي روي مسندا؟ وهذا من باب زيادة الثقة، قلنا أن زيادة في الإسناد أيضا تعتبر من زيادة الثقة. إذا كان الراوي ثقة وروى الحديث مسندا يعني مذكور فيه سنده وكل رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه غيره مرسلا، فهل رواية غيره مرسلا تضعف الحديث؟ كأن الترمذي نظر إلى أنه وجود هذا الاختلاف كأنه قال فيه اضطراب، مرة روي مسند ومرة روي مرسل، والقائلين بأن ذلك لا يضر أبدا، بل هذا يقوي الرواية المسندة تقوي المرسل كما رأينا في شرط الشافعي في قبول المرسل، وهو أنه إذا روي مرسلا وروي مسندا فإنه يقبله. إذا فالحديث مما يحتج به. نعم. يقول الشيخ الشوكاني وقال الدارقطني في العلل المرسل المحفوظ، ورجح البيهقي المرسل، وقال النووي كان النووي هو ضعيف على مسألة اعتبار أنها زيادة الإرسال الإسناد وكذا. يقول وقال صاحب الإمام وهو ابن دقيق العيد، وهو من هو بالتحقيق والتدقيق في الحديث وفي الفقه حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. هذا الذي نقول الإرسال لا يضره إذا ورد بطريق آخر مسند. وإذا كان الوصل موصولا، إذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. قال الحافظ يعني ابن حجر يعني يرد على أحد أهل العلم قال كلاما غير مقبول، قال وأفحش ابن دحية فقال في كتاب التنوير له هذا لا يصح من طريق من الطرق، هكذا قال فلم يصب، يعني هذا كلام فيه غير. إذن الحديث صحيح يستدل به، وممن صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري، وأشار إليه ابن دقيق العيد في الإمام إلى صحته. فالحديث صحيح وفيه النهي عن الصلاة في الإيش في المقبرة والحمام، فما الحكم الفقهي الذي يمكن أن يستدل عليه أو يؤخذ من هذا الحديث. الإمام ابن حزم يقول أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحدا تركها. والعراقي يقول إذا أراد بالتواتر ما يذكره يعلق على هذا، يعني التواتر هو كثرة الشيء ابن حزم يقصد به كثرة الرواة بهذه الأحاديث. إذا الحديث يدل على المنع من الصلاة في المقبرة وفي الحمام. أما الصلاة في المقبرة فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى تحريم الصلاة في المقبرة. صلاة المقبرة محرمة، ولم يفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها، ما دام أنها مقبرة ومعروف أنها مقبرة فلا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز ولا تصح الصلاة فيها للنهي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا بين، يعني لم يفرق بين المنبوشة وغيرها، ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أو لا، ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت، يعني إذا كان القبر يعرف أنه قبر في مكان. وإلى ذلك ذهبت الظاهرية، ولم يفرقوا بين أيضا لم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار. قال ابن حزم وبه يقول طوائف من الثلاث، وحكى عن خمسة أو حكى عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك، وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس. وقال يعني ابن حزم ما نعلم مخالفا من الصحابة حكاه عن جماعة من التابعين، وحكى عن جماعة من التابعين. الشيخ الشوكاني يعلق على قوله ولا نعلم لهم مخالف، يقول لا وجد المخالف، المسألة ليست إجماعا ولكن فيها خلاف. قال ولا نعلم قوله ولا نعلم لهم مخالف من الصحابة إخبار عن علمه، وإلا قد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة. مسألة خلافية، ورأينا مذهب الإمام أحمد ومذهب الظاهرية ومذهب كثير يعني كبار بعض كبار الصحابة منهم عمر وعلي وأبي هريرة وأنس وابن عباس، وبعضهم يقول لا بأس بذلك. حكي عن الحسن أنه صلى في المقبرة، وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت، يعني عدد ذكرهم الشيخ الشوكاني. إذن المذهب الأول من المذاهب من ذاهب أهل العلم أنه تحرم الصلاة أو تحرم الصلاة في المقبرة منبوشة أو غير منبوشة، بحائل أو غير حائل، بسجادة يفرش عليها أو كذا، مجتمعة قبورا متعددة أو قبرا واحد، كلما فيه قبر أو كلما كان قبرا سواء كان واحدا أو أكثر فلا تصح ولا تجوز الصلاة فيه. مذهب الإمام أحمد والظاهرية ومنقول عن بعض الصحابة. البعض من أهل العلم منهم الرافعي، الإمام الرافعي من الشافعية، يقول الصلاة فيها مكروهة بكل حال، مكروهة في كل حال، مكروهة معنى مكروهة يعني تصح مع الكراهة، لكن ذاك يحرمها ويبطلها، هو الأول يبطلها ويحرمها. وذهب بعض الأئمة منهم الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة، وأيضا لم يفرقوا كما فرق الشافعي، ومن معه بين المنبوشة وغيرها. وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة. و طيب إذن الأقوال عندنا ثلاث، قول يحرمها، يحرم صلاة المقبرة وبالتالي فهو يبطلها، وقول يقول أنها بالكراهة، وقول وهو منسوب الإمام الشافعي أو مذهب الشافعي يفرق بين المنبوشة وغير المنبوشة، وكأنه ينظر إلى العلة وإلى النجاسة يعني ما يحتمل فيها من النجاسة. ومذهب آخر وهو منسوب إلى الإمام مالك، ومذهب الإمام مالك أنه يجيز الصلاة المقبرة. طيب المانعون المحرمون دليلهم هذا الحديث، واضح أنه نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، والذين قالوا بكراهتها قالوا النهي هنا لا يدل على التحريم بوجود قرائن وأدلة أخرى تصرفه عن التحريم إلى الكراهة، فهي مكروهة يعني منهي عنها ونهي عنها للكراهة. والذي يفرق بين المنبوشة وغير المنبوشة نظر إلى العلة أو الحكمة منها وقال احتمال ما فيها من يعني من بقايا من نجاسة من صديد وكذا إلى آخره، فيعني تمنع لذلك، وإن كانت غير منبوشة فهي طاهرة فلا يعني يفرق ونظر إلى العلة، ولكن لم ينظر إلى نص الحديث. والقائلين بالجواز وهو المنسوب إلى الإمام مالك ما دليله يعني مع وجود هذا الحديث؟ كأنه لم يثبت لديه هذا الحديث أو وجد حديث معارض له هي الأحاديث السابقة وجعلت تربتها وجعلت الأرض كلها طهور فيقول تلك هذا الحديث لأن قلنا فيه من قال إنه مرسل من قال فيه ضعف فلا يقوى عند الإمام مالك على معارضة الأحاديث الدالة على جواز الصلاة في أي مكان بما فيه المقبرة. لكن يا الشيخ الشوكاني وكلامه ظاهره إن شاء الله أنه الأظهر يقول الأحاديث ترد عليه ترد على القول بالجواز ولا تعارض بين الأحاديث العامة التي تقول فيها جعلت الأرض كلها طهور أو حيثما أدركت المسلم الصلاة فليصلي إلى آخره لا تعارض بين هذه الأحاديث وبين حديث النهي عن الصلاة في المقبرة. كيف؟ قال هذا عام في كل موضع إلا المقبرة فيخصص ذلك العموم بهذا الحديث ونحوه ولا تعارض بين الأحاديث في الواقع وبحمد الله. هذا فيما يتعلق بالصلاة في المقبرة. نأخذ منه أن الأحوط الأخذ بقول من قال بحرمة الصلاة فيها لصراحة الحديث الدال على نهي فيها ولاحتمال النجاسة يعني فيها وإن كان حتى لو كانت يعني غير منبوشة وكذا لكن النهي لم يفرق نهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة لم يفرق بين منبوشة وغيرها. إذا فنأخذ بظاهر الحديث بظاهر الحديث احتياطا للعبادة وأخذا بالدليل الظاهر أخذ بدليل الظاهر ولا يعارضه ليس هناك معارضة ولا مانع ولا مخالفة من الأحاديث العامة التي تقول جعلت الأرض مسجدا. نعم جعلت الأرض كلها مسجد لكن هل يصح في المسجد في موضع تيقنت أن فيه نجاسة هل يصح الصلاة فيه؟ لا مع أنه داخل في جعلت بها الأرض مسجدا. فما قام الدليل على استثنائه من هذا العموم يجب استثناؤه وقد قام دليل صحيح على عدم جواز أو على النهي عن الصلاة في المقبرة فليكن ذلك استثناء من العموم. يبقى الموضع الآخر مما نهي عن الصلاة فيه الحمام. ما هو الحمام أولا؟ الحديث يقول نهى عن الصلاة في المقبرة إلا المقبرة قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. المقبرة عرفناها ما يخبر فيه سواء كان جماعة يعني عدد أو واحد أو كذا كلما هو قبر لا يصلى عليه إليه ولا يصلى في أثره يعني فوقه. الحمام عرفنا الآن الذي نطلبه في هذه البلاد وكذا إلى آخره ليس هو المقصود. هذا الذي نسميه حمام هو الحش يسموه الحش أو الكنيف نعم هذا موضع يعني موضع نجاسة. الحمام أيضا الذي يسمونه في بلاد البلاد الباردة عادة يعني كذا الحمامات التي هي للتنظف العام بالبخار ونحو ذلك أول ما عرفه أهل الجزيرة عن طريق أهل الشام لما فتحوا الشام وجدوا حمامات كما حديث أبي أيوب وجدنا يعني كذا قد بنيت نحو الكعبة ف نستقبلها ونستغفر الله سبحانه عز وجل إلى آخر. هذه الحمامات الآن يسموها بلغة أخرى سونا ومسونا إلى آخر نعم. عادة يكون فيها نجاسة يعني لأنه الذي يدخل يتنظف سائل جسده وفي أثناء ما هو يعني يغتسل وفي أثناء ما هو يغتسل يخرج منه البول يخرج منه كذا إلى آخره فيجتمع وهي موضع فيه احتمال وتعرض للنجاسة ورد النهي عن الصلاة في إذن فالصلاة في الحمام منهي عنه. ما فهم أهل العلم لهذا النهي؟ يقول لما الشيخ في هذا الكتاب ذهب الإمام أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه يعني في الحمام ومن صلى فيه أعاد أبدا يعني صلاته لا من صلى في الحمام بهذا المعنى الحمام الذي ذكرناه صلاته فيه لا تصح. ونقل عن بعض عن أبي ثور أيضا لا يصلى في حمام ولا مقبرة يعني وهذا أخذا بظاهر الحديث وكذلك أخذ به الظاهرية. وروي عن ابن عباس أنه قال لا يصلين إلى حش ليس فيه الحش يعني الكنيف أو مكان الخلاء إلى إليه وليس فيه أفيه طبعا لا لأنه نجاسة موضع النجاسة لكن إليه أيضا ينقل عن ابن عباس لا يصلى إلى حش ولا في حمام يعني الحمام مكان مغتسل يعني ولا في حمام ولا في مقبرة. قال ابن حزم ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة. عباس ينهى ويمنع ويقول لا نعلم مخالفا من الصحابة. وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم النخعي من التابعين وحيثمة وعلاء. وقال ابن حزم لا تحل صلاة في حمام سواء في ذلك في مبدأ بابه إلى جميع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وعالي حيطانه خربا كان أو قائما، فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم الحمام جازت الصلاة في أرضه انتهى. هذا كلام ابن حزم وفيه مبالغة في فهم الظاهر، يعني يقول لك أي ما دام يطلق عليه اسم حمام فلا يصلى فيه سواء كان في عند بابه أو في آخر مدود منه أو على سطحه أو في موقده إلى آخره، لأنه هنا ورد النهي الاستثناء من الجواز إلا المقبرة والحمام، صلاته في الأرض كلها إلا المقبرة والحمام. وما دام ذكره بهذا الاسم وكل ما يصدق عليه اسم حمام لا تصح الصلاة فيه. هذا كلام ابن حزم، لكن فيه نوع من المبالغة في الظاهرية في الأخذ بالظاهر. الجمهور يذهبون إلى صحة الصلاة في الحمام إذا كان طاهرا، إذا سلم من النجاسة مع الطهارة، إذا كان طاهرا وتكون في هذه الحال مع صحتها تكون مكروهة ويحمل النهي على الكراهة. يحمل النهي على الكراهة لاحتمال وجود النجاسة المحتملة، ولكن ليست ميذاقنا. إذا تيقنت النجاسة فلا تصح الصلاة. وتمسكوا بعمومات نحو حديث أينما أدركت الصلاة فصلي، وحملوا النهي على حمام متنجس. هذا كلام الجمهور الذي يحكيه عنهم الإمام الشوكاني، ونقل وذكر مذهب الإمام أحمد أنه لا تصح الصلاة في الحمام للنهي الصريح فيه. ويرجح الشيخ ما قاله الإمام أحمد وهو أن الصلاة في الحمام لا تصح لأن النهي قد ورد فيه، إذن فكلما يعني يطلق عليه اسم الحمام الذي يستعمل المستعمل طبعا، يعني لا نقول ولا يقول ولا ننسى في المذهب، يعني المذهب الإمام أحمد مثل ما هو في مذهب الظاهر أنه كلما يسمى حمام سواء كان مستعملا أو مهملا أو كذا فلا تصح صلاة فيه. لا، حمام إذا كان مستعملا للغرض الذي يستعمل فيه والنهي عنه لما يحتمل فيه من النجاسة، إذا كان كذلك فلا تصح الصلاة فيه لأنه هذا المقصود من النهي، هذا المقصود من النهي. أما إذا كان حماما ولم يستعمل الآن لا استعمال فيه فهو بناء مثله مثل أي موضع من الأرض لم يتعلق به نهي ولا نجاسة. نعم. حكمة المنع من الصلاة في المقبرة معه الحديث ورد أنه يستثنى المقبرة لا تصلى فيها. وحكمة النهي عن الصلاة في الحمام ما هي الحكمة الشرعية، ما هي الحكمة الشرعية من النهي؟ الحديث الصحيحة الثابتة أنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن نهي عن الصلاة في المقبرة ونهي عن الصلاة في الحمام، لماذا؟ ما هي الحكمة؟ نحن أولا هذه مسألة وقاعدة كنت ذكرتها وأكررها وأذكرها لكم جميع أهل العلم وكل مسلم يعلمها، أننا إذا ثبت وصح الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع شيء أو في إيجاده فنأخذ به، عرفنا حكمته أو لم نعرف. وغالبا الأحكام الشرعية معلومة حكمة، ولكن ليس لك أن تأتي لأن هذا كلام هذا دين، فإذا ثبت وصح من رسول الله أنه قاله طلبه أو فعله أو أمر به أو نهى عنه فانتهت، وهذا مقتضى الطاعة. وظهور الحكمة وبيانها وبخاصة لأهل العلم هذا أمر يعني يزيد القلب انشراحا واتباعا، ويزيد من عرف الحكمة أجرا وفضلا لأنه عرف الحكمة من الحكم الذي يطبقه. فما الحكمة من المنع من الصلاة في المقبرة؟ قالوا لذلك حكم متعددة، أحدها احتمال النجاسة، هذا واحد، خاصة إذا كانت مقبرة حديثة أو منبوشة أو قريب يعني الأجداث الموجودة فيها يعني قريبة أو كذا فالاحتمال واحد. واحتمال آخر وهو خشية، واحتمال مهم جدا وهو خشية استمرار الناس الصلاة في المقابر وكذا، وبعد ذلك قد يتحول إلى تعظيم هذا القبر أو هذه القبور فيتحول إلى ما هو أشد وأخطر إلى الشرك. وقد قال وثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بداية الشرك في بني آدم إنما هو شبهة كهذه، كما في قوله تعالى في سورة نوح. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الله سبحانه وتعالى يقول وقد أضلوا كثيرا. ورد في الحديث وفي الأدرس أن هذه أسماء ناس صالحين، كانوا صالحين فكانوا يعني يصلون حولهم أو كذا إلى آخره ويدعون الله حوله، ثم تطور الأمر إلى أن أصبحوا يدعونهم من دون الله. فهذه حكمة هامة مهمة، وهذا ما وقع فيه كثير من المسلمين في شتى بقائق. يبدأ بنية يعني حسنة، بنية غير شركية، وهذا ولي وهذا صالح ويدعون الله عنده وفي جاهه وكذا إلى آخر، لكن مع مرور الزمان تتعلق القلوب بهذا القبر وبهذا الميت الذي هو يعني مرهون بعمله، هو في نفسه يحتاج إلى يعني ليس أمامه إلا ما قدمه من عمل صالح، فلا يستطيع أن ينفعك بشيء ولا يضرك بشيء. ومع هذا كثير من الناس وقع في هذا الأمر الخطير، وهو إما الشرك أو ما يقارب الشرك، يعني وصل بكثير من الناس لأنهم يدعوهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم إلى آخره. وبعض الناس يقول لا أنا أدعو الله عنده وأتوسل بجاهه، هذا الذي يقوله مشركو العرب من قبل، ما نعبدهم ليقربون إلى الله جل وعلا. إذن فهذا الشرك الأكبر، وهذه حكمة ظاهرة بينة، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحتضر نفسه. فمذهب الإمام أحمد في تحريم الصلاة وعدم صحتها في المقبرة الظاهر هو الأصح، لوجود هذا الاحتمال الخطير فيه، ولوجود الأحاديث الأخرى التي ستبين وتدل عليه صراحة. نعم. أما الحكمة من منع الصلاة في الحمام فكما أشرت إليه من أنه يكثر فيه النجاسة، يكثر فيه النجاسة كما لأن الذي يدخل يغتسل فيخرج ما يخرج منه إلى آخره، فاحتمال أنه يريد أن ينظف نفسه ظاهرا وباطنا جسده يعني فيخرج، فهو احتمال، وهذا وذاك، والماء الذي يخرج متنجس فلا يبرأ منه من بشاشر من بغاده كذا إلى. وأيضا هناك حكمة أخرى قالها بعض أهل العلم، وهي أنها ماوى الشياطين. لماذا الحمامات هذه ماوى الشياطين؟ هي في ظاهرها فيها وسيلة إلى ماوى الشياطين. ليه؟ لأنه يأتون ويتعرون، وفيها اختلاط وفيها عدم ذكر الله وفيها كذا إلى آخره، فهي في يعني بخلاف الأماكن الحسنة هي أماكن احتمال وجود الشياطين، سواء من شياطين الجن أو شياطين الإنس موجود فيها. نعم. أما حديث أبي مقتدى الغنوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. صلاة في القبور في المقابر يعني بينها رأينا أو على القبر، الصلاة إلى القبر ولا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أول هذا الحديث من حيث المعنى يعني يفيد معنى الحديث الأول، لكن فيه زيادة وهو أن النهي أيضا عن الصلاة إلى القبر، وهذا فيه يعني من حكمته خشية أن يتطور الأمر إلى أن يكون عبادة وشركة. وفيه نهي عن الجلوس عليها، فلا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. إذا فيه معنى آخر في غير الصلاة وهو مجرد الجلوس على القبور، نهي عن الجلوس على القبور. فالحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور وقد تقدم الكلام في هذا، وعلى منع الجلوس عليها. وظاهر النهي في هذا لما يقول الصحابي نهي أو قال رسول الله لا تصلوا، إن ظاهر النهي الأصل في النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر أخيه. وروي عن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه، وقال إنما نهي عن القعود لقضاء حاجة. وفي الموطأ عن علي أنه كان يتوسل القبور ويتضجع عليها. في البخاري أن يزيد بن ثابت أخا زيد بن ثابت كان يجلس على القبور وقال إنما كره ذلك أو كره ذلك لمن أحدث عليها. وفيه عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبور. إذن هذه الآثار التي ذكرها الشيخ في شرحه عن أنس أو عن علي وعن يزيد بن ثابت من الصحابة وعن ابن عمر أنه كان يجلس على القبور، وتأولوا حديث النهي عن القعود عن القبور لأن القعود يعني للحاجة. هذا كما يقول الشيخ الشوكاني يقول لا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، إذن فظاهر النهي التحريم والمنع، فلا حاجة أو فلا يعني نذهب إلى تأويل لقول أحد حتى مهما كان، ولو كان صحابيا ولو كان، نقف عند ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي قد يجتهد في فهم النص ويخالفه غيره، لو أن هذا الصحابي ما خالفه غيره من الصحابة كان إجماعا وليس لنا أن نخالف إجماع الصحابة، لكن إذا كان اجتهادا وخالفه غيره من الصحابة وظاهر اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي المنع والتحريم، فنأخذ به ما ثبت وصح وكان ظاهرا من قوله صلى الله عليه وسلم. فيمنع الجلوس سواء كان لقضاء حاجة في الإنسان أو جلوس فقط مجرد جلوس عليه. والحكمة في المنع يا إخوان ظاهرة، حكمة في المنع من الجلوس على القبر ظاهرة بينة، وهي يعني امتهان أخاك المسلم حيث تجلس على قبر. نعم قد يقول قائل هو ميت ولا يحس ولا يدري، لكن مجرد أن تطأ قدمات ما هو ما تعلم أنت أن تحته أخا لك أو تحته أن تحته أخا لك في الإسلام، هذا سوء أدب مع أخيك على أقل شيء، مع ما تدل عليه أو ما يدل عليه ظاهر الحديث من النهي الصريح بالمنع. فالمنع واضح صريح والحكمة منه أيضا ظاهرة، وقال الشيخ وقد صحت الأحاديث القاضية بالمنع ولا حجة في قول أحد لا سيما إذا كان معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قد أخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث جابر بلفظ نهى رسول الله، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر، هذا أمر آخر، أن يجسس يعني يبنى عليه جسر، أن يجسس القبر ويبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطى يعني يداس بالأرض. فالنهي عن التجسيس ثابت لأنه مظنة الشرك، والنهي عن البناء عليه أيضا ثابت لأنه مظنة الشرك، والنهي أن يكتب عليه كذلك ثابت لأنه مظنة أن يكون علم معروف وتردد إليه إلى آخره، فيتطور الأمر إلى ما هو ممنوع. وأيضا قرن بذلك النهي أن يوطع عليه، يعني يوطع بقدميه عليه، قرنه بما يؤول إلى الإثم الكبير وهو الشرك، فدل ذلك على تحريمه، على تحريمه. قال وهو في صحيح مسلم بدون كتابة، طبعا فيه التجسيس وفيه يعني الوطء عليه أو وطأه. وقال الحاكم الكتابة على شرط مسلم والجلوس لا يكون غالبا إلا مع الوطء، يعني مع السير، إلا إذا جاء يزحف زحفا هذا أمر، لكن غالبا يأتي فيطأه يعني وطأ شيء يعني وضع قدمه عليه، هذا أصلا هذا حقيقة مسألة يعني وطأ الأرض أو كذا. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتهينا من أن الصلاة في المقابر والصلاة إلى المقابر ممنوع محرم ينبغي للمسلم أن يتجنبه. قد يسأل سائل ويقول طيب صلاة الجنازة، ها صلاة الجنازة ها يقول جائزة مستثنى، هذه مستثنى لأنها ليس فيها ركوع وسجود وكذا، وهذا موضوعها يعني قد لا يدرك أن يصلي عليه في المسجد أو في البيت فيصلي صلاة الجنازة، هذه استثنية أنه كتبت أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وصلى على الجنازة، صلى هذا صلاة دعاء وليس فيه وسيلة إلى أو ذريعة إلى ما هو أخطر. حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا يعني شيئا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، يعني الجماعة البخاري ومسلم الإمام أحمد حديث صحيح. فقوله اجعلوا من صلاتكم يعني ظاهر الحديث ظاهر دلالة يعني بعض صلاتكم، بعض صلاتكم، ومن للتبعير والمراد النوافل. كيف صار المراد النوافل؟ هو ظاهر العموم، اجعلوا من صلاتكم، صلاتكم منسوب إليكم إلى المسلم يعني سواء كانت نافلة أو فريضة، ظاهره العموم، لكن لا قال المراد به النوافل. لماذا؟ قال هذا العموم لا بد أن يحمل على النوافل لأن الفريضة بالنسبة للمطلقة. طبعا جعلوا من صلاتكم الخطاب للذكور للرجال الذين تجب عليهم صلاة الجماعة في المساجد. قال الذي دل على أن المراد النوافل هو أن الفريضة بالنسبة للرجل يعني يجب عليه أن يصليها جماعة في المسجد. إذن فالأمر بجعل بعض الصلاة في البيت إنما هو بعض النوافل. النوافل نوعان: نوافل راتبة التي هي السنن الراتبة لي مع قبل الفريضة أو بعدها، وسنن أو نوافل مطلقة. النوافل المطلقة ليست محددة بمكان أو كذا، وإن كان يعني ممنوع أو منهي عن زمان معين فقط، الأزمنة معروفة بعد طلوع الفجر إلى آخر أو بعد صلاة الفجر إلى كذا، هذه مطلقة. لكن عندما والأصل فيها أنها يعني لا تصلى في المساجد، إنما الذي يصلى في المساجد جماعة هي الفريضة، وأي يتبعها ما يصلى قبلها وما يصلى بعدها من النوافل الراتبة. فينبغي للمسلم بناء على هذا الحديث واتباعا يعني وامتثالا له أن يجعل من هذه النوافل التي الأصل فيها أو الشأن فيها أن تصلى مع فرائضها في المسجد، أن يجعل منها شيئا في البيت. لماذا؟ هنا الشاهد في الحديث هنا أولا هذا شيء مشروع ومطلوب من المؤمن أن يجعل، واقتداء لأمر رسول الله، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعض النوافل.